طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. أخذنا المقدمة التي ذكرها الشيخ في أول هذه الرسالة، وأخذنا قواعد أربع، وأراد الشيخ بهذه القواعد كما ذكرت لكم أن يبين حقيقة التوحيد وحقيقة ماذا؟ الشرك. والمشركون يلبسون على الناس، أي في زمن الشيخ وفي هذا الزمان أيضا، أن شركهم أو أن حالهم ليس كحال مشركي قريش. أهل الشرك في زمن الشيخ وفي زماننا يقولون: كيف تنزلون علينا الآيات والأحاديث التي جاءت المشركين؟ فحالنا وحالهم ليس بسواء. فالشيخ ذكر قاعدتين، الشيخ ذكر قاعدتين الآن. قاعدة الأولى بيّن فيها أن شرك المتقدمين كان في الألوهية، وأما في الربوبية فكانوا مقرين بذلك، والمتأخرون كذلك كان شركهم في ماذا؟ في الألوهية، وهم في الجملة مقرون بتوحيد الربوبية. فعلى هذا يكون شرك المتقدمين والمتأخرين ماذا يا إخوان؟ سواء. أيضا قال الشيخ في القاعدة الثانية إن المشركين الأولين يقولون: نحن ما دعوناهم وسألناهم إلا من أجل أن يقربونا ومن أجل أن يشفعوا لنا، وأنتم تقولون كذلك. إذن ما الفرق بينكم وبين المشركين الأولين؟ فأنتم ماذا يا إخوان؟ سواء. مفهوم يا أخوة؟ مفهوم؟ طيب، أمس أخذنا القاعدة الثانية وقلنا أن هذه الوسائط التي أو الوسائط عموما تنقسم إلى قسمين. من يجيب؟ من يجيب؟ أريد المشاركة من بعض الإخوة. بعض الإخوة، تفضل يا علي. واسطة؟ أحسنت، واسطة شرعية، أو نقول واسطة حق وواسطة باطل. واسطة حق ما هي؟ أحسنت، تتمثل في الأنبياء والرسل، فمن أنكرها فقد كفر إجماعا، بإجماع أهل الملل كما يقول شيخ الإسلام. والواسطة باطل؟ أحسنت، هي واسطة التعبد، أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتقرب إليهم ويسألهم الشفاعة. فهذه من اعتقدها فهو كافر بإجماع الأمة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام وأيضا تلميذه ابن مفلح رحمة الله عليه. أحسنت. طيب، ذكرنا فائدة عن الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن سعود، وأيضا ذكرها بابطين رحمه الله وهو من أئمة الدعوة النجدية. يقول: إن المشركين ما اتخذوا وسائط بينهم وبين الله إلا لسببين، فما هما؟ تفضل. لا، أحسنت، ونتقرب بهذا الجاه لله جل وعلا. وأوقعهم في ذلك أيضا، أوقعهم في ذلك أيضا، تفضل. قاسوا الخالق في مسألة القربة، قاسوا الخالق على إيش؟ المخلوق. فقالوا كما أن الملوك يتخذون الأعوان من أجل أن يخبروهم وأن يعينوهم وأن يستعطفوهم ويسترحموهم على رعيتهم، فنقول هذا في حق الله إيش؟ منتفن. فالله يعلم السر وأخفى، والله ليس له ظهير ومعين، فهو الغني بذاته جل وعلا، وأيضا الله أرحم بالعبد من نفسه. أحسنت، فهذا قياس إيش؟ باطل. و كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الواسطة بين الحق والخلق، وأيضا الشيخ بن سعدي في تفسيره، تراجعون عند قوله تعالى وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أشار إلى هذا وقالوا بهذه الفروق يعلم، فهذا قياس مع الفارق، وبهذه الفروق يعلم سفه عقولهم وفساد أرائهم، أو بهذا المعنى. أحسنت. إذن اتخذوا وسائط من أجل أن تقربهم إلى الله. وكما ذكرت لكم أن بعض الناس يقيس ذلك على المخلوق، يقول إذا أردت حاجة من أمير أو وزير فإنك تتوسط بالحاشية والأعوان حتى تصل إلى حاجتك، فكذلك إذا أردت حاجة من الله فلا تسأله مباشرة، بل عليك أن تتوسط بالأولياء والسادة، وهذا من أفسد القياس. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، مسألة الشفاعة أيضا قالوا نريد منهم القربة ونريد منهم ماذا؟ الشفاعة. من حيث العموم، أولا الشفاعة في اللغة ما هي؟ أجيبوا، تفضل يا أخ محمد. واصطلاحا من حيث العموم تنقسم إلى، لا، شفاعة منفية، شفاعة منفية، وشفاعة إيش؟ مثبتة. فالمنفية نفاها الله في القرآن، نفاها الله في القرآن، وهذه الشفاعة المنفية أثبتها المشركون واعتقدها المشركون. ما حقيقتها يا إخوان؟ ما حقيقة هذه الشفاعة؟ لا، تفضل يا أخ عبد الله. طيب، وهو أن يعتقد أن وليه وسيده، أحسنت، ينفعه من دون الله ويشفع له بغير إذن الله ولا رضاه، وأن وليه يقدر على كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنة وإلى غير ذلك. وهذه منفية ولا مثبتة؟ ودليلها أحسنت. طيب، ما الذي أوقعهم في هذه الشفاعة؟ لماذا اعتقد المشركون هذه الشفاعة؟ ما السبب في ذلك؟ أحسنت، من أي وجه؟ طيب، من أي وجه قاسوا شفاعة الخالق على شفاعة المخلوق؟ أشرح لنا هذه العبارة. كلام صحيح، تفضل يا شيخ أسامة. أحسنت، أي أن الملك يقبل شفاعة وزرائه، شفاعة وزرائه أحيانا بغير رضاه، وأحيانا يقبلها حتى بغير إذنه، وأحيانا يقبلها بغير إذنه، إما رهبة منهم أو خوفا أو طمعا فيما عندهم، لأنهم قد يكونون مالكين وقد يكونون ماذا؟ شركاء، وقد يكونون أعوان له. فماذا قال يا شيخ أسامة؟ الله سبحانه وتعالى في سورة سبا، إذن نفى أن يكون معه ملك، ثم أنزل نفى أن يكون معه ماذا؟ شريك، ثم نفى أن يكون معه ماذا؟ ظهير. فإذن إذا ليس معه ظهير، عفوا، ملك ولا شريك ولا ظهير ومعين، ثم قال بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. والله جل وعلا يقول قل لله الشفاعة جميعا، فالله الذي يملك الشفاعة، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى. فهم أوقعهم في الشفاعة المنفية والشفاعة الشركية أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فقالوا انظروا إلى الوزراء يشفعون بغير إذن الملك وبغير رضاه أحيانا، فكذلك السادة والأولياء الذين لهم جاء عند الله يشفعون، فيغفرون الذنوب ويكشفون الكروب ويكونون سببا لدخول الجنة ولو بغير إذن الله ولا رضاه. فهذه شفاعة منفية، لأنها يلزم منها إثبات ند لله سبحانه وتعالى. أحسن. واضحة يا إخوان؟ واضحة هذه السورة؟ إيش الذي أوقع المشركين في الشفاعة الشركية؟ طيب، الشفاعة المثبتة التي أثبتها الشرع. نعم تفضل. الشفاعة المثبتة لها شرطان. نعم. الشرط الأول الإذن من الله. أحسنت. الثاني الرضا من الله على الشافع والمشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أحسنت. طيب الشفاعة هذه المثبتة تنقسم إلى شفاعتين عندك يا أسامة، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عام غيره من الأنبياء والصالحين. طيب الخاصة ما تتمثل؟ تتمثل بشفاعتي في أهل الموقف، وشفاعتي لأهل الجنة يدخل الجنة، وشفاعتي لعمها بطالب الخف. أحسنت. شفاعته لأهل الموقف وهي الشفاعة العظمى، وهي باتفاق هذه الأمة ما أنكرها أحد، حتى أهل البدع لم ينكروا هذه الشفاعة. أيضا شفاعته لعمها بطالب في تخفيف العذاب، مع أن الشيعة والصوفية يرون أن أبا طالب مات على الإسلام، واستدلوا بأحاديث ضعيفة. أسنى المطالب، هناك كتاب بعنوان أسنى المطالب في إسلام أبي طالب. بل بعض أهل التصوف يرى أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام ماتا مسلمين لا كافرين، واستدلوا بحديث ضعيف أن الله أحياهما، وعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فآمنا. وتعلمون كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل: إن أبي وأباك إيش في النار. وأيضا لما أراد أو لما استأذن أن يستغفر لأمه صلى الله عليه وسلم، فأذن له في الزيارة ولم يأذن له في ماذا؟ في الاستغفار. قد يقول قائل: أليس بأهل الفترة؟ فلماذا كانوا في النار؟ أليس بأهل الفترة؟ أي الفترة التي كانت ما بين عيسى ومن؟ وبعث في النبي عليه الصلاة والسلام. فأجاب أهل العلم بأن الحجة قائمة عليهم، لأنه قد بقي في قريش أثار من دين إبراهيم، وكان من أهل قريش من يتحنث كعمر بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل، فكان لا يأكل كما جاء في صحيح البخاري اللحوم التي أو الذبائح التي تذبح للأصنام، وكان ينكر عليهم. وأيضا ورقة بن نوفل تحنث ثم اعتنق دين النصارى، فكانت عندهم أثار من دين إبراهيم كما ذكر ذلك أهل العلم، بخلاف أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة. فاختلف العلماء في أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والراجح أنهم يمتحنون يوم القيامة، كما جاء من حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد أنهم يمتحنون يوم القيامة ويختبرون. طيب إذن عرفنا أن الشيخ أراد أن يقرر في هذه القواعد أن مشركي زمانه كالمشركين الأولين سواء بسواء، أولئك أقروا بالربوبية وأنتم أقررتم بالربوبية، أولئك أشركوا في الألوهية وأنتم أشركتم في الألوهية، أولئك اتخذوا وسائط يسألونهم ويدعونهم ويرجون منهم الشفاعة، وأنتم كذلك اتخذتم وسائط وأولياء تريدون منهم القربة إلى الله والشفاعة أيضا. القاعدة الثالثة، يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ما مراد الشيخ بهذه القاعدة؟ مراده بارك الله فيكم الرد على مشركي زمانه. ماذا قال مشركو زمانه؟ قالوا: هناك فرق بيننا وبين المشركين الأولين. وما هو الفرق بينكم وبين المشركين الأولين؟ قالوا: أولئك كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والأوثان، أما نحن فنتوسل، ما يقولون نعبد، نتوسل بالصالحين من الأنبياء والعباد والزهاد. فالشرك هو عبادة الأصنام فقط. إذن مراد الشيخ رحمة الله عليه من هذه القاعدة أن يرد على مشركي زمانه الذين قالوا أن ثم فرق، أن ثم فرقا بين شركنا أو بيننا وبين المتقدمين، أن ثم فرقا بيننا وبين المتقدمين. فقالوا المتقدمون قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحكم عليهم بالشرك لأنهم عبدوا الأصنام والأحجار والأوثان والأشجار. أما نحن فنحن توسلنا بالصالحين وبالأولياء وبالأنبياء. فقال الشيخ ردا عليهم إن نبينا عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين، أي في عباداتهم، لم يفرق بين من عبد نبيا أو ملكا أو صالحا أو حجرا أو شجرا أو جنيا، ما فرق بينهم، ما فرق بينهم. وأنتم تعلمون يا إخوان، ما تعرف الشرك، ما تعرف الشرك؟ صرف إيش؟ العبادة لغير الله، سواء صرفت لنبي أو ملك أو حجر أو شجر أو غير ذلك. فالشرك هو صرف العبادة لغير الله. فليس هناك فرق بين أن تستغيث بنبي أو ولي أو ملك وبين أن تستغيث بحجر أو شجر أو حيوان. ثانيا، أن مشركي قريش وإن كانوا قد عبدوا الأحجار والأصنام، فهل كانوا يعظمون ذات الحجر أو أنهم يعتقدون أن أرواح الصالحين والأنبياء تحل فيها؟ كانوا يعتقدون أن أرواح الملائكة والصالحين والأنبياء تحل في هذه الأصنام، وهذه نقطة مهمة. فهم كانوا يعظمون ذات الحجر، لكن كانوا يصورون هذه الصور وينحتون هذه التماثيل لتكون إشارة إلى أولئك الصالحين، ويعتقدون أن أرواح الصالحين تحل في هذه الأصنام، تحل في هذه الأصنام. فهم بارك الله فيكم أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم ويقولون يا شيخ محمد كيف أنت تحكم علينا بالكفر وتستحل دماءنا وأموالنا، أولئك عبدوا الأحجار والأوثان، أما نحن جعلنا وتوسلنا بالأموات وتوسلنا بأصحاب القبور. فهناك فرق بين من توسل بصالح ونبي في قبره أو حي وبين من عبد صنما أو حجرا. والصحيح أنه ماذا يا إخوان؟ لا فرق. فلهذا ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في الدر النضيد، وهو كتاب مفيد للشوكاني رحمة الله عليه، هذا الإمام المجتهد، ذكر قال ومن زعم أن هناك فرق بين من عبد صنما أو حجرا وبين من عبد قبرا فهذا من أجهل الناس، فهذا من أجهل الناس. وأيضا أشار إلى هذا الصنعاني رحمة الله عليه، والصنعاني هو محمد بن الأمير، وهو من أهل البيت، وهو من مشايخ الشوكاني رحمه الله، وله كتاب يسمى بتطهير الاعتقاد، وهذا الكتاب شبيه لكتاب الشيخ محمد عبد الوهاب الذي يسمى بكشف الشبهات. ولما سمع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد وما يدعو إليه الشيخ محمد، فقصد قصيدة جميلة وقصيدة طيبة جدا، يقول في أولها: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي. وهي قصيدة طويلة نوعا ما، ويقال إنه تراجع عنها، يقال وقيل لم يتراجع، وقيل لم يتراجع عنها. فيقول الشيخ الصنعاني رحمة الله عليه في كتابه تطهير الاعتقاد أنه لا فرق أيضا بين من عبد وثنا وحجرا وبين من عبد إنسانا حيا أو ميتا، فالشرك هو صرف العبادة لغير الله لأي كان، أو كما قال رحمة الله عليه. أعيد، ما مراد الشيخ من هذه القاعدة؟ من يجيب؟ ما مراد الشيخ؟ تفضل يا أخي. لا لا، من يجيب؟ حسين. أراد الشيخ بهذه القاعدة أن يرد على المشركين الذين قالوا بأن هناك فرق بيننا وبين المشركين الأولين، فالمشركون الأولون ما كفروا إلا بسبب عبادتهم للأحجار والأوثان، أما نحن فقد توسلنا بالأموات، ما يقولون عبدنا، توسلنا لأنهم جعلوا الاستغاثة توسلا، توسلنا بالأموات أو الأحياء. فهمتم يا أخوة؟ مفهوم؟ واضح؟ فالشيخ بين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من عبد من صرف العبادة لغير الله، سواء لنبي أو لملك أو لحجر أو لشجر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فليس هناك ثمة فرق. وذكرنا أمرين يدلان على أن من صرف أولا، يدلان على أن من صرف العبادة لغير الله، أعيد، ذكرنا أمرين أو جوابين على شبهتهم. الجواب الأول، تفضل. أحسنت، فالشرك ما تعريفه؟ هو صرف العبادة لغير الله، سواء كانت لحجر أو شجر أو لإنسان. طيب، فهم ما عظموا ذات إيش؟ ذات الصنم، ذات الصنم أو ذات الحجر أو ذات التمثال، وإنما كانوا يعتقدون أن أرواح الصالحين تحل في هذه الأصنام. أعيد، عندك إسماعيل، ما شبهة القوم؟ لهم ماذا قالوا؟ قالوا هناك فرق بيننا وبين إيش؟ بداية ما كفرهم الله وقاتلهم رسول الله إلا بسبب عبادتهم للحجر والشجر، وأما نحن توسلنا. فالجواب عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد شجرا وحجرا وبين من عبد نبيا أو ملكا. ثم يقال لهم: ما هو الشرك؟ هو صرف العبادة لغير الله، سواء كان لهذا أو لذاك. أمر آخر نقول لهم: إن المشركين ما اتخذوا ذات الأصنام معبودات من دون الله، وإنما كانوا يعتقدون أن أرواح الصالحين والأنبياء تحل في هذه الأصنام. واضح يا أخوان؟ واضح. هو الشيخ بهذه القواعد يريد أن يقول: يا من ادعيتم أنكم تكفر أننا نكفركم ونستبيح دماءكم بقولكم أنكم موحدون وأنكم مسلمون، قال الشيخ: لا، بل أنتم وقعتم فيما وقع فيه المشركون الأول، فأولئك أقروا بالربوبية فقط وأنتم أقررتم بالربوبية وتوحيد الربوبية لا يدخلكم في الإسلام، أيضا أولئك اتخذوا وسائط يطلبون منهم القربة والشفاعة وأنتم كذلك، فعلى هذا أنتم والمشركون الأولون سواء بسواء. ثم قالوا كيف تجعلنا في مرتبة أولئك ونحن والله ما كفر أولئك إلا بسبب عبادتهم الحجر والشجر؟ فقال الشيخ لا، ليس هناك فرق بين من عبد حجرا أو شجرا وبين من عبد نبيا أو ملكا، فالشرك شرك وهو صرف العبادة لغير الله. وكما ذكرت لكم أن الأولين ما اتخذوا الأصنام إلا أنهم يعتقدون أن أرواح الصالحين تحل فيها. قال الشيخ رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. بل أصل الشرك يا أخواني الذي كان في زمن نوح بسبب الغلو في ماذا؟ في الصالحين. هل كان بسبب الغلو في الأحجار والأشجار؟ لا، بسبب الغلو في الصالحين ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة نافع تدعون، هذه الآية لها سبب نزول أن هناك أناسا كانوا بارك الله فيكم نافع تدعون ولا يدعون نافع كذلك. طيب أن هناك أناسا كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن في الجاهلية، وأولئك الجن أسلموا وآمنوا، فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون أي يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي إن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى هم الآن يتقربون إلى الله، فكيف يكون العابد معبودا؟ واضح يا أخوان؟ كيف يكون العابد إيش معبودا؟ أعيد، سبب نزول هذه الآية أن أناسا من أهل الجاهلية كانوا يعبدون الجن، فأولئك الجن أسلموا وآمنوا فصاروا يتقربون إلى الله، وهؤلاء يدعونهم ويستغيثون بهم ويعبدونهم من دون الله، فقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين يدعونهم أي من دون الله هم الآن يبتغون الوسيلة والقرب من الله، فكيف يكون العابد معبودا؟ أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ ودليل الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهي وادي نحو الطائف ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ وهذه الأدلة تبين أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من عبد نبيا أو ملكا أو صالحا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، فكلهم قاتلهم عليه الصلاة والسلام وظهر عليهم. طيب، القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. نعم تفضل. هذا سيأتينا الآن، سيأتينا الآن إن شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ يقول: أنتم تقولون نحن لسنا كالأولين، بل أنتم كالأولين وأشد. قال: أشركتم في الألوهية كالأولين، واتخذتم وصائد تطلبون منهم القربة والشفاعة كالأولين، وأيضا عبدتم الصالحين والأنبياء كما تزعمون والملائكة فكذلك الأولون، بل أنتم أشد من الأولين وشرككم أغلظ من شرك الأولين. فقال الشيخ: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل بل يزداد في الشدة يا أخوان، بل يزداد في الشدة. كثير ممن تعلقت قلوبهم بالأولياء والقبور إذا حصل له أي شيء: يا سيدي عبد السلام، يا سيدي فلان، يستغيث بغير الله جل وعلا. ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، بل في الشدة أكثر، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أي الشيخ يبين أن الأولين يشركون في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، بخلاف مشركي زماننا فإنهم يشركون في الرخاء ويشركون أيضا ماذا؟ في الشدة. أيضا مما يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم من شرك المتقدمين، أن شرك المتأخرين في الألوهية وماذا؟ وفي الربوبية أيضا، وفي الربوبية أيضا. فهم يعتقدون أن الأولياء لهم تدبير للكون، فيقولون إن هؤلاء الأولياء هم أقطاب، والقطب هو من يملك تدبير الكون أو بعض الكون، ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وأنهم يمنعون ويعطون، وأنهم يرزقون العبد ويعافونه، وكذلك يكونون طيب يعطون ويمنعون، وأنهم يرزقون. فشرك المتأخرين يا إخوان في الألوهية وفي الربوبية، أما شرك المتقدمين في الجملة، أقول في الجملة، كان في ماذا؟ في الألوهية، كان في الألوهية، أي أكثر شرك المتقدمين كان في الألوهية. أيضا مما يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد، أن الوسائط عند المتأخرين في الغالب وسائط، بارك الله فيكم، فاسقة ماجنة، فيجعلونها وسائط بينهم وبين الله، كما يفعل الآن بعض أهل التصوف ممن يدعي أنه قد رفع عليه أو وصل إلى رتبة اليقين، يسمونه مجذوب، يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك إيش؟ اليقين. فقالوا: فلان وصل إلى درجة اليقين فسقطت عنه التكاليف، فتراه يترك الصلوات ويأتي المحرمات ويفعل كل قبيح، ومع هذا يرون ولايته ويرونه وليا من الأولياء، فإذا مات عظموه وبنوا على قبره قبة وعكفوا على قبره واستغاثوا به من دون الله. فوسائط المتأخرين في الغالب وسائط فاسقة ماجنة ملحدة خارجة عن دين الله، مارقة عن دين الله، بخلاف وسائط المتقدمين، فوسائط المتقدمين في الغالب أناس صالحين كاللات، قالوا كان يلت ماذا؟ السويق للحجيج، أو أنبياء أو ملائكة، أو كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات: أو أحجار وأشجار مطيعة لله كونا، أي غير عاصية، تعرفون الحجر والشجر يسبح لله. أما وسائط المتأخرين ففي الغالب أنهم يكونون من أفجر خلق الله جل وعلا. إذن هذه فروق تدل على أن شرك المتأخرين أشد وأعظم وأغلظ من شرك ماذا؟ المتقدمين. من يذكر ذلك؟ من يذكرها غيرك؟ عندك يا خالد؟ عندك؟ نعم. لا، شرك الأولين في الغالب في الألوهية. أحسنت. نعم، أحجار مطيعة أو أنها وسائط صالحة كالأنبياء والصالحين. طيب، نعم. في المتأخرين في الرخاء إيش؟ والشدة. والمتقدمون في المتقدمون في الرخاء فقط، وأما المتأخرون في الرخاء والشدة. هناك فرق رابع وإن كان ليس ببين وظاهر، يقال إن الأولين فهموا حقيقة الشرك. فهموها ولم يفهموها يا إخوان؟ أجعل الآلهة إلها إيش؟ واحد. فهموا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، أجئتنا لنعبد الله وحده. فهم أنكروا لا إله إلا الله لفظا ومعنى. وأما المتأخرون فتناقضوا، ما عرفوا حقيقة الشرك ولا حقيقة التوحيد، فقالوا لا إله إلا الله لفظا وناقضوها إيش؟ معنى، وخالفوها بأعمالهم وأقوالهم. فالأولون عرفوا معنى كلمة التوحيد فأنكروها لفظا ومعنى، وأما المتأخرون فلم يعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله ولا حقيقة الشرك ولا حقيقة التوحيد، فهم تلفظوا بلا إله إلا الله وناقضوها بأقوالهم وأعمالهم. يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، فهم حصروا الشرك في الربوبية. فلهذا يقول محمد بن علوي المالكي، هذا رجل يا أخوان خبيث أهلكه الله قبل نحو 6 سنوات أو 7 سنوات، رجل مقيم في السعودية، حتى ظهر جنسيته سعودية، محمد علوي مالكي، له كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، ذكر فيها شبهات في مسألة الشفاعة والتوسل والاستغاثة وإلى غير ذلك، ورد عليه الشيخ صالح آل الشيخ بكتاب نفيس بعنوان هذه مفاهيمنا، وهذا كتاب نافع جدا، أنصح جميع الإخوان أن يقتنوه وماذا يدرسوه بعنوان هذه مفاهيمنا، رد عليهم الشيخ صالح. وهذا الرجل يقول كيف تنكرون على من استغاث بغير الله؟ فالذي يستغيث بغير الله ليس بمشرك، وإنما المشرك من اعتقد أن مع الله خالق ورازق، وحصر التوحيد في ماذا؟ في الربوبية فقط. ولما قدمت جنازته فخرج الشريم ولم يصلي عليه، صلى عليه أتباعه وخرجوا به من الحرم وهم يهللون، وكانت جنازته في رمضان كما أخبرني بعض الإخوة الحاضرين، نسأل الله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وتمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وإن شاء الله بكرة مراجعة لما أخذناه من الفوائد. وأنصح كل أخ أن يتقن هذا الكتاب حفظا وأن يراجع فوائده، فهو من أنفع الكتب. وإذا فهمت هذه القواعد وفهمت وأتقنتها كان ذلك عونا لك على فهم حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. بعد ذلك، أي بعد مراجعتنا لهذا الكتاب، فإن شاء الله على ما تريدون، إما بدأنا في نواقض الإسلام أو في الأصول الثلاثة كما تحبون.